بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 29، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد أمر الله جل جلاله عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة بذكره، ووعد عليه أفضل الجزاء وهو الثناء في الملأ الأعلى على من ذكره. في الحديث القدسي يقول الله جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانك ربي ما أحلمك وما أكرمك. وفي حديث عبد الله بن بصر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نعم، عليك بذكر الله يا طالب الأجر ويا راغبا في الخير والفضل والبر، عليك به تعطى الرغائب كلها وتكفى به كل المهمات والضر. فمن يذكر الرحمن فهو جليسه، ومن يذكر الله يكافئه بالذكر، ومن يعش عن ذكر الإله فإنه قرين له الشيطان في داخل الصدر. ومن ينسى مولاه الكريم فربه له ناسيا، أعظم بذلك من خسري. الذكر درجات، أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، فهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه. والذكر أنواع: أن تذكر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن تذكر الله جل وعلا بأمره ونهيه، أن تذكر الله بآلائه ونعمه. وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة له بدوره أقسام: أن تذكر الله بأسمائه وصفاته، أي أن تنشئ ثناء على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو أن تعقد مجالس الذكر تعلم الناس فيها أسماء الله وصفاته، تحبب الناس فيها إلى ربهم، وتحبب الله إلى عباده. إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده، ويحببون عباد الله إلى الله، ويسعون في الأرض بالنصيحة. النوع الثاني: ذكر الله بأمره ونهيه، أن تذكر الله عند أمره فتأتمر، وعند نهيه فتنتهي. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس تذكرت قدرة الله عليك. إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أو أن تعقد مجالس العلم التي تعلم الناس فيها أمر الله ونهيه. وأخيرا ذكر الله بآلائه ونعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه خمسة أنواع من الذكر، وقالوا وكل نوع منها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يتواطأ القلب واللسان معا، هذا أعلى المقامات وأرفع الدرجات، بالقلب وحده هذا رقم 2، باللسان وحده رقم 3، 5 × 3 = 15، 15 نوعا من أنواع الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر رأس الشكر، ولهذا أمر الله به خصوصا، ثم أمر بعده بالشكر عموما، فقال واشكروا لي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم من صموف النقم. الشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة وإقرارا بها لمزديها وخالقها، ويكون باللسان ثناء على الله بها، ويكون بالجوارح استعمالا لها في طاعته. أفادتكم النعماء مني 3: يدي ولساني والضمير المحجب. الشكر ليس كلمات يتمتم بها اللسان فقط، والشكر من لسان عبادة ومنقبة، لكن لا يختزل الشكر في قول اللسان وحده. لقد قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعمل شكر، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر استجلاب للنعم المفقودة واستبقاء للنعم الموجودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي الإتيان بالشكر بعد ذكر النعم الدينية دلالة على أن من أعظم ما أنعم الله به على عبادي نعمة الإيمان ونعمة الهداية، وهي تستوجب الشكر. ولو بقيت عمرك كله راكعا ساجدا لله سبحانه وتعالى ما أديت شكر هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من طريف ما يرويه أحد مشايخنا أنه قال قدم لعابد جاهل طبق من الحلوى جميل فأبى أن يأكله. لماذا؟ قال هذه نعمة لا أقدر على شكرها، أنا بأخذ الحاجة على أدي اللي أعرف أشكر ربنا فيها. فقال يظن هذا الغبي الجهول أنه إذا قدم له طبق من الفول فهذه نعمة يقدر على شكرها، وإن قدم له طبق من الكباب نعمة لا يقدر على شكرها. أما درى هذا الأحمق الجهول أن نعمة الله عليه في شربة ماء بارد لو بقي عمره كله راكعا ساجدا لله ما أدى شكر هذه النعمة. وفرق بين الشاكر وبين كثير التضجر والتشكي. من الجحول لنعمة الله أن ترى دائما ناقم ناقم ناقم، ما فيش لحظة رضا تمر بيك. الصحابة ابن عمر يقول كنا نلتقي يسأل بعضنا عن بعض استخراجا لعبودية الشكر، كيف حالك؟ الحمد لله والشكر لله في نعمة، الحمد لله، استخراج وإظهار لعبودية الشكر لله عز وجل. لكن لا تكن دائما متضجرا متبرما متشكيا، هذا كفر للنعمة وجحود لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واشكروني ولا تكفرون. الكفر قد يكون كفر نقيض الإيمان، وقد يكون كفر نقيض الشكر، جحود النعمة وإنكارها. وفي الباب حديث أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، فقيل أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فأمر بالاستعانة على أمر الآخرة وعلى أمر الدنيا ومكاريها بالصبر والصلاة، بالصبر على الطاعات حتى تؤديها، وبالصبر عن المعاصي حتى تجتنبها، وبالصبر على أقدار الله المرة حتى لا تتسخطها، لأن من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إن المصاب من حرم الثواب. في تعزية أهل الموتى يقال لهم: إن في الله خلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. المصاب من حرم الثواب. يبقى الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المرة حتى لا تتسخطها. ثم قال: أخبر أنه مع الصابرين، هؤلاء الذين جعلوا الصبر خلقا وسجية وصفة، فهانت عليهم المشق والمكاره وزالت عنهم كل صعوبة، مع الصابرين معية خاصة. القرآن الكريم تحدث عن نوعين من معية الله عز وجل: معية عامة ومعية خاصة. معية خاصة تكون مع أهل الصلاح والتقى، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لكن في معية عامة، معية علم وقدرة وإحاطة وقيومية، تشمل البر والفاجر والمسلم والكافر، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أمرهم أن يستعينوا بالصبر وأن يستعينوا بالصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتسكب في القلب برد السكينة والطمأنينة، وتشعره بخشوعه وخضوعه لله عز وجل، والخشوع روح الصلاة. وعندما يقف العبد بين يدي ربه مصليا، يقول الله لملائكته: ارفعوا الحجب، فإذا التفت يمنة أو يسرى يقال: ارفعوا الحجب. هذا لا يستحق أن ترفع الحجب بينه وبين الله عز وجل. ثم قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حياة، حياة خاصة، الحياة البرزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. طب لو قال قائل: ما جاء في النصوص المؤمنون جميعا في قبورهم بعد أن يسألوا من الملكين ويلهموا القول السديد والجواب الرشيد، يفتح لهم في قبرهم مد البصر، يفتح لهم باب إلى الجنة يدخل عليهم من طيبها ونعيمها ما شاء الله، ثم ودال لكل الناس، فين الخصوصية للشهداء في القصة دي؟ ما هو كل المؤمنين صالحين ما شاء الله، يفتح لهم باب إلى الجنة ويفتح لهم في قبورهم مد البصر. قالوا: لا، فين خصوصية أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، أنهم منعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من لذيذ مطاعمها التي لم يطعمها الله أحدا غيرهم في برزخه قبل بعثه. يطعمون من طعام الجنة في قبورهم خصوصية لهم قبل أن يبعثوا، يعني يوم القيامة. وفي الباب حديث: الشهداء على بارق، نهر بباب الجنة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشي. في دليفري من الجنة الصبح وآخر النهار، بكرة وعشية. ده خصوصية الشهداء، يطعمون من طعام الجنة ومن رزقها قبل البعث، أمر خاص بهم. ولهذا في الآية الأخرى الله جل وعلا ذكر هذا فقال إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وهذا يخلي القلوب تهفو إلى الجهاد وتتعلق به وتتمنى الشهادة في سبيل الله. حديث أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم. عشان أخذتهم معايا، ما تخلفت لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الوقت أزف، فنقف عند هذه الآية إن شاء الله ونستكمل غدا بإذن الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.